السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وبعد، معنا اليوم باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وطبعا ده من أصعب الأبواب بعد باب الإدغام الكبير، والذي يفهمه يعني يبقى تقريبا نص الطيبة ونص الشطبية إيه انهضم. فبالله التوفيق نقرأ من الشطبية ثم نقرأ من الطيبة ونعول ونجد إن شاء الله التيسير بإذن الله. قال الشطيبي رحمه الله: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. ابن الجزر ألف الطيبة: إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة. ما الفرق؟ الشطبي قال سهل همزة، وابن الجزر قال خفف همزة. إيه الفرق؟ سهل إذا أطلقت تبقى بين بين، لكن هنا يقصد التسهيل بجميع أنواعه، الإبدال والنقل والتسهيل بين بين و... لكن هل الحذف تسهيل؟ طبعا لا. فابن الجزري أصاب الهدف فقال خفف همزة أيا كان نوع التخفيف، يبقى تسهيل بين بين، يبقى إبدال، يبقى نقل، يبقى حذف. فكلام ابن الجزري يعني إيه أوقع. ثم قال الشاطبي رحمه الله: فأبدله عنه عرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. قال ابن الجزري: فإن يسكن بالذي قبله ابدلي. يبقى شطرة أخذت بيت كامل. في الشاطبية قال: فأبدله عنه عرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا. نفس الكلام قاله ابن الجزري: فإن يسكن بالذي قبله ابدلي، يعني الهمز إذا كان ساكن ابدله من جنس ما قبله: بئر بير، يأكل يأكل، يؤمن يؤمن، بئس بيس، الذئب الذيب. فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا، معناها فإن يسكن بالذي قبله ابدلي. وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. في الشطبية قال: حرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. صعبة. قالها ابن الجزري بأسلوب بسيط جدا في شطرة: وإن يحرك عن سكون فانقلي. يعني إن كان الهمز محرك بعد ساكن اعمل له نقل، قرآن قرآن. فبيت واحد لابن الجزري أخذ بيتين من الشطبي. فأبدله عنه حرف مد مسكنة ومن قبله تحركه قد تنزل، وحرك به ما قبله متسكنة وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. بيتين وصعب الفاء. ابن الجزر قال: فإن يسكن بالذي قبله ابدلي، وإن يحرك عن سكون فانقلي. إن كان الهمز ساكن ابدله من جنس حركة ما قبل: بئر بير، يأكل يأكل، يؤمن يؤمن، وإن يحرك عن سكون فانقلي. إن كان محرك بعد ساكن اعمله نقل، قرآن قرآن. فأيهما أسهل؟ ابن الجزر. ثم قال: سواء إنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. قال ابن الجزري: إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف. يعني إيه؟ يعني همز متوسط بعد ألف سهله وعليه مد وقصر، يقصر أو يمضي على المد أطوالا. يعني ملائكة، يقول ملائكة ملائكة، يسهل بين بين وعليه قصر وإيه ومد، والمد ست حركات. مرة أخرى الشاطبي قال: سواء أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطوالا. ابن الجزري قال: إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف. يعني إن كان الهمز متطرف لك في ثلاثة الابدال، مثلا سماء سماء سماء سماء، لك في ثلاثة الابدال. هنبدل الهمز حرف مد ولنا قصر متوسط مد إلا موسطا أتى بعد ألف سهل. طب كم متطرف ومثله في أبدل في الطرف. طيب ده إن كان ألف، ألف والألف ساكنة. طب إن كان واو أو ياء، قال الشاطبي ويدغم فيه الواو والياء مبدلة إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلة إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. قال ابن الجزري والواو والياء إن يزاد أدغم. الواو والياء إن يزاد كانت زائدة زي قروء تبقى قروء، هنيئة هنية، مريئة مرية. الواو والياء إن يزاد أدغم. الشطرة الأخرى في ابن الجزري قال والبعض في الأصلية أيضا أدغم. طب إذا كانت الواو والياء أصلية ستأتي فيما بعد في الشاطبي، لكن في ابن الجزري حطوهم مع بعض. قال والواو والياء إن يزاد أدغمة قروء زائدة أصلها قر، فالواو زائدة فهنا تبدل ثم تدغم قروء. النسي النسي، نبدل وندغم الواو والياء إن يزاد هنيئة هنية، مريئة مرية. طيب والكاد أصلية، قال والبعض في الأصلية أيضا أضغم، شيئا تبقى شيا، يبدل ويضغم، يبدل الهمزة حرف مد ياء يعني ويضغمها يبقى شيا. طيب البعض في الأصلية أيضا أضغم، طب واللي ما أضغمش عمل إيه؟ يمشي على أصل الباب إنه يحرك عن سكون فنقولي، شيا عمل نقله نقل الهمزة شيئا يحرك عن سكون فنقولي. يبقى الأصلي في وجهين، إن يحرك عن سكون فنقولي شيا، وإن كان على البعض في الأصلي أيضا أضغمه يبقى شيا. طبعا شيء المرفوع يبقى فيها ستة أوجه، إن هيبقى فيه إيه إسكان وإشمام وروم، ثلاثة في النقل والإضغام يبقى اتنين في ثلاثة بست. شيء المرفوع ستة أوجه، ويجوز هذا في مجروره سوى إشمامه، المجرور يبقى فيه أربعة، والمفتوح يبقى فيه ايه نقل وادغام بس اتنين، شيا وشيا. يبقى الاول اتكلم على ان كان الهمز ساكن فان يسكن بالذي قبله بدلي، طب ان كان محرك بعد ساكن ان يحرك عن سكون فانقولي. طيب الف ساكنه ومتوسطه، متوسطه الاتى بعد الف همز متوسط بعد الف سهل وعليه مد وقصر. طب ان كان متطرف همز متطرف بعد ألف ومثله في أبدل في الطرف، يبقى لك ثلاثة الإبدال، سماء سماء سماء، هيبقوا ألفين نبدأ الهمز ألف هيبقوا ألفين، يا نعزف ألف يبقى نبدأ حركتين، يا أما الألفين دول بأربعة يا نحط ألف يبقوا ثلاث ألفات، يبقى نمد إيه ست حركات يبقى اثنين أربعة ست. طيب الكلام على ساكن ويسكب الذي قبله بدلي، طب ان يحرك بعد سكون يحرك عن سكون فنقولي، طب وسط بعد الف هنسهله، طب اذا كان الف وهمز متطرف ومستوفى ابدل في الطرف، طب اذا كانت واو او ياء، قال والواو والياء ان يزاد ادغمه قروء قروء هنيئة هنية. طب اذا كانت اصليه، قال والبعض في الاصليه ايضا ادغمه، يبقى اللي ادغم قال شيا، واللي ما ادغمش البعض ما ادغمش قال مش على أصل الباب وإنه حرك عن سكون فنقولي شيا. طيب الكلام على الهمز الساكن أو قبله ساكن والساكن ده صحيح زي القرآن هينقل، ولا الساكن ده ألف ومتوسطة ولا متطرفة الهمزة، ولا قبلها واو وياء زائدة ولا أصلية. طيب إذا كان محرك بعد محرك بقى هيبقى الحركة فتحة كسرة ضم، في فتحة كسرة ضم يبقى 3 في 3 بتسعة، الهمز واللي قبليه 3 حركات في 3 حركات، فتحة كسرة ضم في فتحة كسرة ضم يبقى 3 في 3 بكام؟ بتسعة. فقال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، وفي غير هذا بين بين. ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. كلام بتاع ابن الجزري: وبعد كسرة وضم أبديلة إن فتحت ياء وواوا مسجالة، وغير هذا بين بين. ونقل ياء كيطفئ وواو كسئل. يعني دلوقتي المحرك بعد محرك في الهمز يعني 3 في 3 بكام؟ ب9. هناخد 2 كسرة وضم بعدها فتحة، فليها فعل إبدال قولا واحدا. 100 تبقى 100، لألا ليلا، فئة فئة، مؤجلة مؤجلة. فالكسر ثقيل والضم أثقل، إذا جاء بعدها فتحة خفيفة تبدل قولا واحدا. يبقى خدنا كم من 9؟ خدنا 2 كسر أو ضم بعده فتح يبدل. 100 100، لألا ليلا، مؤجلة مؤجلة، يؤيد يؤيد. وبعد كسرة وضم أبدلة إن فتحت ياء وواوا مسجلة. طب والسبعة الباقيين من 9؟ قالوا غير هذا بين بين. بين بين يعني إيه؟ تسهيل. مرة أخرى: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة أو محولة. يعني إذا جت الكسر أو الضم قبل الهمزة وفيها فتحة يبدلها ياء أو واو. وبعد كسرة وضم الأبدلة إن فتحت ياء وواوا مسجلة. أدي 2 من 9، باقي كام؟ 7. 9 ناقص 2 يساوي 7. السبعة نعمل فيهم إيه؟ قالوا غير هذا بين بين، وفي غير هذا بين بين، تسهيل بين بين. يبقى مثلا إيه؟ أو مثلا سأل بسهل، وهكذا. قالوا إيه؟ ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلة. هشام يوافق في المتطرف فقط. ونعرف المتطرف ازاي؟ حيث ينقطع النفس. سماء يبقى دي متطرف، لكن سماء مش متطرف، دي متوسط بعد ألف، يبقى فيها تسهيل مع المد والقص. سماء سماء دي داخلة مع ايه؟ الا موسطا اتى بعد ألف سهل، يبقى ده متوسط لان لما انقطع عندها النفس بعدها ايه؟ مد عوض. مره اخرى: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة او محولة. يعني اذا كان حركه قبل الهمز والهمزه محرك 3 في 3 ب9، هناخد 2 كسر او ضم قبل الهمز والهمزه مفتوحه نبدلها ياء او واو. مؤجلة مؤجلة، مئة مئة، لألا ليلا. طيب الباقي السبعة: غير هذا بين بين، وفي غير هذا بين بين. قال ابن الجزري: وبعد كسرة وضم الأبدلة إن فتحت ياء وواوا مسجلة، وغير هذا بين بين. جاب وجه آخر بقى، قال: ونقل ياء كيطفئ وواو كسئل. يعني إذا جت الكسرة مع الضم، إذا جت الكسرة الأول أو الضم الأول وبعدها كسرة، الكسرة ثقيلة والضم أثقل، دي فيها نقل عن الأخفش عن حمزة وجه آخر اللي هو إيه؟ اللي هو الإبدال. يطفئوا يبقى يطفئوا، يستهزئون يبقى يستهزئون، وتخش عند غير هذا بين بين لأنها إيه؟ مش كسرة أو ضمة بعدها إيه؟ فتحة. فتاخد التسهيل من غير هذا بين بين، وهتاخد نقل ياء كيطفئ واو كسؤل. هو قالها الشاطبي بس قالها بعد شويه، قال والايه؟ والاخفش بعد الكسر ذا الضم ابدلا بياء، وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو اعضلا. لكن ذا بعض ابن الجزري لم الحكايه على بعضيها. تاني قال: وغير هذا بين بين، ونقل ياء كيطفئ وواو كسؤل. ونقل عن الاخفش ابدلها ياء او واو، اذا كانت الكسره بعدها ضم يبدلها ياء، اذا كانت العكس سئل بسول ضم بعد كسر يبقى يبدلها واو، واذا كسر بعد ضم يبدلها ياء زي يطفئ او يستهزئون يبقى يستهزئون. وانا ليا استدراك هنا كان الأولى ابن الجزر كان يقول وغير هذا بين بين وأبدل ياءٌ كيطفئوا وواءٌ كسئل، والبيت لن ينكسر وحينوزن تمام التمام، ويبعد عن كلمة نقل دي أنك بتتكلم بالنقل ومصطلحات لا بد إيه أن نحترمها، ونحترم الجاهل الذي ربما يفهم أن هنا نقل وليس له نقل بل له الإبدال. فكان أولى أن يقول وأبدل ياء كيطفئ وواو كسئل. يقول ويدغم فيه الواو والياء مبدلة إذا زيدتها من قبل حتى يفصلا، يعني بتكلم على والواو والياء إن يزاد أدغم إذا زيدتها، طب ما قالها ابن الجزري والواو والياء إن يزاد أدغم، والبعض في الأصلية أيضا أدغم بيت 243. قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. ثم قال ورئيا على إظهاره وادغامه وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم منبئهم، وقد روى أنه بالخط كان مسهلا. ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه ولخفش بعد الكسر للضم أبدلا بياء وعنه الواو وفي عكسه ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا. طبعا احنا حكينا الحكايات دي وقلنا الايه الاخفش اللي هو نقل ياء كطفئ وواو كسئل، واستدركنا وقلنا كان الاولى ان يقول وابدل ياء كطفئ وواو كسئل، يعني الشاطبي فتحها قوي لكن ابن الجزري لمه ملموم. طيب رئيا على اظهاره وادغامه، كان اولى ان يقول رئيا على إظهاره وادغامه وتؤويه لأنه تبحهم. فطبعا ابن الجزري استدرك وقال ورئيا تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا، يبقى وقيل دي تعني ان فيها وجهين، يبقى رئيا له الإظهار والإدغام. عندما يبدل الهمزة ياء مادية هي ياء ساكنة وقبلها راء مكسورة هتبقى ريا بالإظهار، لماذا؟ لأنها تحولت إلى حرف مد، وحرف المد لا يدغم بالإجماع. ومن اعتد بأن الياء المادية التي نتجت عن إبدال الهمزة بتاعت رئيا اعتد بأصلها، أصلها ليست ياء مادية، أدغم من باب أول أي مثل وجنس السكن أدغم، فقال ريا. يبقى الإدغام على انه مثلين صغير، والاظهار على ان الهمزه لما ابدلت ياء وقبلها كسره فتحولت الى حرف مد، وحرف المد لا يدغم بالاجماع. يبقى معانا الوجهين ريا بالاظهار وريا بالادغام. كان الشاطبي كان الاولى ان يقول ورئيا مع تؤوي وتؤويه ورؤيا يدخل معانا، يعني تؤوي ايضا عندما نبدل الهمزه هيبقى في واوين فنظهر نقول توي ولنا الإدغام توي، فمن اعتد بحرف المد أظهر، ومن اعتد بأن الأصل ليس حرف مد أظهر. وزيها توي وتؤويه، تويه وتويه الإظهار والإدغام. وأيضا رؤيا لأن الهمزة لما تبدلها حرف مد تبقى رويا ولك رجا. ورئيا على إظهاره وادغامه وبعض بكسر الهاء لياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم، يعني هنا يبدل الهمزة ياء فيقول أنبيهم، وله أيضا أنبيهم لأن البعض بكسر الهاء والبعض ما كسرش ضمها على أصلها أنبيهم، وكذلك نبيهم نبيهم. وقد روى أنه بالخط كان مسهلا، يعني التخفيف الرسمي حسب الهمزة. ابن الجزري قال كلام بسيط جدا أسهل من ذلك بكثير، فقال واكسر هاك أنبئهم حكي بيت 251، واكسر هاء اكسر الهاء يعني واكسر هاء بس عشان الهمزة عشان الوزن واكسر هاء كأنبئهم حكي. وحكي يبقى في وجهين، دي حكاية يبقى وجه ضعيف، ده وجه تاني بالضم على الأصل، يبقى أنبيهم وأنبيهم. طبعا ابن الجزر لما قال واكسر هاء كأنبئهم جاب كادي أوهم إن فيه كتير مثل أنبئهم، والحقيقة إن مفيش غير أنبئهم ونبئهم. وكان أولى ابن الجزري أن يقول واكسر هاء أنبئهم ونبئهم حكي ويخلص من الحكاية دي. يبقى اكسر هاء أنبئهم ونبئهم، أنبيهم نبيهم. وله أيضا الوجه الآخر أنبيهم نبيهم بالضم على الأصل، لأن الهاء دي أصلها الضم، ألا ترى هو هم. فمن جاء بالكسر جاء لمناسبة الياء المبدلة من الهمزة دي، أو التي جاءت بحذف الهمزة للتخفيف الرسمي. أنبيهم المناسبة الياء كسر الهاء، والذي ضم ضم على الأصل أنبيهم، وكذلك نبيهم نبيهم. طبعا ابن الجزري كلامه موضح ويضع كل شيء في في في, في مكان واحد. فيقول مثلا الشاطبي ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأقمل، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأملا. الكلام ده ابن الجزري وضحه ببساطة شديدة، قال ايه؟ بيت 246 في الطيب، والهمز الاول اذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهلا، او ينفصل كسعة الى قل ان رجح لاميم جمع وبغير ذاك صح. مرة اخرى هنأتي باول الباب، اول الباب 240 يقول اذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا او طرفا لحمز، فالكلام على الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرف، يبقى لم يتطرق الكلام الى الهمزة المبتدأ. هنا بدأ بالكلام على الهمزة المتطرف اللي هو ايه؟ والهمز الاول، الهمزة الاول الكلمة، زي أولاء مثلا، أولئك، أولاء، والهمز الأول إذا اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهل، يبقى الجمهور سهل، يبقى في أيضا وجه آخر لم يسهل، عملي حقق، يبقى الكلام على توسط أو طرفا لحمزة، الهمزة المتوسطة المتطرفة نعمل فيها التخفيف. لكن الهمزة المبتدأ هنا في وجهان، من اعتد بها بعتد بالمتوسط بزائد بحرف مثلا زي ما وها هؤلاء مثلا ويا أيها واللام والباء وهكذا، اللي اعتد بهذا فاعتبرها متوسطة فسهلها. طبعا هنا وقع فيها ابن الجدري السهلة، فالمفروض يقول خففة، لأن السهلة قلنا برضو إذا أطلقت تبقى بين بين، لكن قول خففة بالإبدال بالنقل ببين بين بالحذف، يبقى الأفضل كان يقول خففة. ما علينا، فالهمز المبتدأة فيها التحقيق وفيها التخفيف، والهمز الأول إذا ما اتصل رسما متصل بالرسم عن جمهورهم قد سهلا أي خففة، اللي هي قال فيها وما فيه يلفى واسطا بزوائد متوسط بزائد دخلنا عليه فيه وجهان وعملا، يبقى فيها التحقيق وفيها التخفيف. مثال لما تيجي ما ها يا لام والباء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأمل. طيب، فابن الجزري قال والهمز الأول إذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهيلة أي خفف. طب افترض انفصلة يبقى متواصل بكلمة، أو ينفصل كسعة وإيلة، كسعة وإيلة ما هي متواصل بس بكلمة مش متصلة رسما يعني، حتى لو انفصلت كسعة وإلى قل إن متصل متواصل بكلمة مش بحرف، ودخلنا عليه بقت كلمة واحدة متصلة رسما يعني، لا ده منفصلة رسما. أو ينفصل كسعة وإلى قل إن رجح، هنرجح فيها برضو للتخفيف، لكن فيها برضو للتحقيق، بشرط اوعى تنقل في لا ميم جم وبغير ذاك صح، لك غير ايه ميم الجمع ليس فيها نقل، وإذا كان قلت وانقل إلى الآخر غير ميم جمع ومد لورش إلا ها كتابيه أسد. ثم قال ابن الجزري وعنه تسهيل كخط المصحفي فنحو منشون مع الضم احذفي وألف النشأة مع واو كفى هزؤا ويعبأ البلاء الضعفى وياء من آن نبل وريا تضغم مع تؤوي وقيل رؤيا وبين بين إن وافق واتركي مشذ واكسر ها كأنبئهم حكي. طبعا الشطبي يعني إيه سياحة فقال إيه ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخملة يعني يقول مستهزون ولا مستهزئون يعني. لكن ابن الجزري لم الحكاية قال إيه وعنه عن حمزة تسهيل كخط المصحف يبقى فيه تسهيل رسمي بخط المصحف العثماني غير التسهيل القياسي الذي مضى اللي هو في أول الأبيات فإن يسكن بالذي قبله ابدلي وإن يحرك عن سكون فانقولي إلا موسطة الأثر بعد ألف ساحل ومثله في أبدل في الطرف والواو والياء إن يزاد أدغمة والبعض في الأصلي أيضا أدغمة وبعد كسرة وضم من أبدلة إن فتحت ياء وواو مزجلة وغير هذا بين بين ونقل ياء وواو كسئل والهمز الأول إذا ما اتصل رسما فعن جمهور قد سهل أو ينفصل كسعه إلى قل إن رجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح. الكلام ده كله تسهيل قياسي. لكن هناك تسهيل آخر اسمه تسهيل رسمي برسم المصحف كخط المصحفي. مثال بقى فنحو منشون أصلها منشئون فيهزف الهمزة وتبقى صورتها هي الواو وطبعا الواو يناسبها الضم ما يناسبهاش الكسر فتأتي الضم لمناسبة الواو تبقى بدل منشئون الشي مكسورة نحذف الهمزة تبقى صورتها واو تبقى منشون وزيها مستهزئون نحذف الهمزة وتبقى صورتها الواو والضم تأتي للمناسبة السياق فتكون مستهزون اسم التخفيف الرسمي. طب وفي تخفيف قياسي؟ نعم تخفيف القياسي هتدخل فيه وغير هذا بين بين يبقى التسهيل مستهزئون وتدخل فيه قوله ونقل ياك يطفو وهو كسئل ان كسر بعد ضم يبقى لك الابدال اللي احنا قلنا عليه وابدل ياك يطفو وهو كسئل يبقى لك فيه ايه مستهزئون بدليل غير هذا بين بين ولك في الإبدال ونقل ياء كيطفو واو كسئل مستهزيون ولك فيها تخفيف الرسم حذف الهمزة وتبقى صورتها الواو مستهزون وبالمثل منشون فنحو بقى يعني منشون ونحوها يعني ده اسم التسهيل الرسمي. وعنه عن حمزة تسهيل كخط المصحفي فنحو منشونة مع الضم محذفي يحذف ايه الهمزة وتبقى ايه صورتها لها الواو وطبعا هنضم ليه للمناسبة منشون بدل منشئون. قال ابن الجزري بعدها وألف النشأة مع واو كوفة هزؤا ويعبأ البلاء الضعفة هيحذف ألف النشأة. طبعا هنا وقع ابن الجزري وقع ومستدرك عليه الحكاية دي هو مش هيحذف الألف بتاع النشأة ده هيحذف الهمزة بتاع النشأة وطبعا لما يحذف الهمزة بتاع النشأة هتبقى صورتها اللي هي الالف طب قبلها الشين ايه ساكنه فتفتح للايه لمناسبه الالف تبقى النشاه على وزن كماه. وكان الاولى لابن الجزري ان يقول فنحو منشونه مع الضم احذفي وهمز النشاه بدل ان يقول والف النشاه هذا خطا من ابن الجزري وانا صدقت عليه. وطبعا من باب وان كان خرق فادركوا فضلات من الحل والاصلح من جد مقوله انه لا يحذف الالف ويحذف الهمزه فقط تبقى صورتها الالف النشاه وطبعا الشين ساكنه تفتح للمناسبه الالف زي ما تضم منشؤون ومنشون ومستهزون لمناسبه الواو بعد حذف الايه الهمزه وتبقى صورتها الواو في منشؤون ومستهزئون. فكذلك الهمزه في النشاه تحذف وتبقى صورتها هي الالف والشين تفتح للمناسبه لتناسب الالف ايه التي نتجت نتيجه حذف الهمزه. فكان الاولى لابن الجزري ان يقول فنحو منشونه مع الضم احذفي احذف ايه الهمز والف النشاه احذف ايه همز النشاه مش الف النشاه. اذا النشاه له تخفيفين ابن حمزه. التخفيف الاول تخفيف الايه القياسي. التخفيف القياسي النشاه محركه بعد ساكن تدخل تحت ايه ونحرك عن سكون فانقولي ده في الطيبة. لكن في الشطبية تدخل تحت وحرك به ما قبله متسكنة وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. يبقى له النق تخفيف إيه؟ قياس. لكن له تخفيف آخر رسمي حسب رسم المصحف، يحذف الهمزة تبقى صورتها الألف، والشين ساكنة تفتح للمناسبة كما ضمت منشئون ومستهزئون بعد حذف الهمزة. فكان أولى لابن الجزري في بيت 248-249 أن يقول: فنحو منشونة مع الضم احذفي، احذف الهمزة، وهمز النشأة مع واو كوفا، أصلها كوف آ، هل هيحذف الواو؟ أبدا، هيحذف الهمزة وتبقى صورتها هي الواو، والفاء عنده سكنة، فيبقى كوف وا على التخفيف الإيه؟ الرسمي. طيب، والتخفيف القياسي بقى المفروض إيه؟ يبقى هياخد وإن يحرك عن سكون فانقولي، أو إيه كما قال الشاطبي: وحرك به ما تقبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع لفظ أسهلا. يبقى له في كوف أن كوفا بالنقف تخفيف الإيه؟ القياسي، إنه يحرك عن سكون فانقولي، أو له تخفيف رسمي بحذف الهمزة مش الواو، فتبقى صورتها الواو والفاء عنده سكنة فينطقها كالعوام كوف وا. وكذلك هز آ، فيحذف الهمزة ما يحذفش الواو، فتبقى صورتها اللي هي الواو وزي عنده سكنة فينطق هز وا كالعوام. ولكن له تخفيف قياسي إنه يحرك عن سكون فانقولي، أو كما قال الشاطبي: وحرك به ما قبله متسكنة وأسقطه حتى يرجع لفظ أسهلا. فله أن يقول: هزا تخفيف قياسي إنه يحرك عن سكون فانقولي، وله تخفيف رسمي بحذف الهمزة وتبقى صورتها الواو وإزاي عنده سكنة فيقول هز وا كالعوام هزا، وكذلك كوف وا كالعوام وكوفا. كوفا بالنقل تخفيف القياسي، وكوف وا بالحذف تخفيف الرسمي، تخفيف الايه؟ الرسمي بحذف الهمزه. فبرضو ابن الجزري اخطا في بيت 249 عندما قال: والف النشأة مع واو كوفا هزوا ويعباء البلاء الضعفة. المفروض كان يقول: فنحو منشونة مع الضم احذفي، وهمز النشأة مع همز كوفا، وطبعا همز هزؤ وهمز يعباء، لانه على القياس يعباء المفروض الهمزه على الف، فلما نحذف الهمزه على القياسي تبقى ننطقها يعباء، نبدل الهمزه الف، وعلى الرسم مرسومه واو فنحذف الهمزه وتبقى صورتها واو فيقرا يعباء. يبقى له يعباء قياسا يبدلها الف لانها مقياسه المفروض تبقى مرسومه همزه على الف، وله يعباء يبدلها واو، لا هو مش يبدلها واو، يعزف الهمزة وتبقى صورتها واو فينطقها يعبا، وله يعبا يعبا قياسا، قياسا المفروض تبقى همزة على ألف، ويعبا رسما مرسوم في المصحف بالواو، فالمفروض برضو بيعزف الهمزة ما بيعزفش الواو. كذلك البلاء والضعفاء وعلماء إنها مرسومة بواو، فلو القياس كان المفروض تبقى البلاء مرسومة الهمزة على السطر، فلو على السطر يبقى ايه؟ ومثله فأبدل في الطرف، او كما قال: سواء انهم بعد ما الف الجرى يسهله معهما توسط مدخله ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر او يمضي على المد اطوالا. فيبقى البلاء على القياس ان الهمزه على السطر له ثلاثه الابدال: البلاء البلاء البلاء، ثلاثه الابدال، وطبعا هي مضمومه فله ايه تسهيل مرام على المد والقصر. يبقى ده اسمه خمسة القياس، وهتفق هشام معاه في خمسة القياس دول، لكن بشرط التسهيل المرام مع المد والقصر. المد بتاع حمزة ستة، المد بتاع هشام أربعة. في بقى خمسة، في سبعة الرسم: البلاء مرسومة بإيه؟ بواو، فهيحذف إيه؟ الهمز، مش هيحذف الواو، فالمفروض كان يقول إيه؟ احذفي وهمز النشأة مع همز كوفة هزؤا ويعباء البلاء الضعفة، بيحذف الهمزه مش بيحذف الواو، فالمفروض ده هيحذف الهمزه تبقى صورتها الواو فيبدلها واو على الرسم، ومعاه قصر وتوسط مد فيقول البلاو البلاو البلاو. 2 4 6 على ابدالها واوا مع الاسكان، و 2 4 6 على الاسكان ايضا بس مع الاشمام لانها مضمومه، وله اتنين على الروم بلاو، يبقى له سبعة تراس، اتنين اربعة ستة على الاسكان، اتنين اربعة ستة على الاشمام على ابدال هواو، واتنين على القصر على الروم، يبقى في سبعة تراس البلاء، وليك في خمسة القياس ثلاثة الابدال على انها مرسوم على السطح، يبقى البلاء البلاء البلاء، وليك تسهيل مرمى على المد والقاص، يبقى خمسة القياس مع سبعة الراس، يبقى خمسة وسبعة كام؟ اتناشر. زي الضعفاء وزي العلماء جزاء وهكذا. طيب لو هي مرسومة بقى بياء زي مثلا بلقائي الآخرة، أو مثلا تلقائي نفسي تلقائي، مرسومة بياء هناخدها على القياس تلقاء بلقاء، المفروض تبقى همزة على السطر، فدي هتدخل في ومثله في أبدل في الطرف، ويبدو مهما تطرف مثله ويقصر أو همض على المد أطول، فنبدلها حرف مد على القياس، فنقرأ بلقاء بلقاء بلقاء 2 4 6 مع الدالة حرف مد ثلاثة الإبدال، وطبعا دي مكسورة فليك تسهيل مرمى على المد والقصر، هذه خمسة القياس. وفي حاجة اسمها أربعة الرسم، اتنين اربعة ستة على الاسكان مع ابدالها ياء، بلقاي بلقاي بلقاي، وليك الروم مع القصر مع ابدالها ياء بلقاي، يبقى ليه اربعة الايه الرسم. طبعا هنخرج اتنين اربعة ستة مع الاشماء لان دي ايه مش مضموم، يعني المضمومة بتاع البلاء والضعفاء وعلماء وانباء وجزاء دي خدت كام؟ سبعة الراس وخمسة القياس. دي بقى المكسورة دي أو المرسومة بياء دي تاخد خمسة القياس وأربعة الراس، هنطلع ثلاثة الإشمام، يبقى ثلاثة من سبعة يبقى أربعة، نحسبها كده نحسبها كده، نقول ثلاثة الإسكان مع القصر والروم ماشي، ونخرج ثلاثة الإشمام، أو نقول سبعة الراس ونطلع منهم ثلاثة الإشمام. وعنه تسهيل كخط المصحفي، فنحو منشونة مع الضم حذفي، وألف النشأة مع واو كفى، هزوا ويعبأ البلاء الضعفاء، ده في الطيبة 248-279، وأنا استدركت على هذا البيت فقلت وهمز النشأة مع همز كفى، هزوا ويعبأ البلاء الضعفاء. وأنا عايز أي حد يعترض، بس يعترض يعني بعلم، يقول لي لا أنت غلط، أنت ما أنتش فاهم، وليه وابن الجزري أخطأ، طب وماله، ونستدرك عليه ونصلح له الخرق، ونبقى احنا أصحاب الخرق وهو صاحب السفينة، يعني السفينة تبقى السفينة ابن الجزري وسفينة الشاطبي، ويبقى ابن الجزري والشاطبي في السماء ونحن على الأرض، وهذا ليس كبرا، هم الذين قالوا ذلك، وإن كان خرق فادركوا فضلت من الحل، وليصلحوا من جاد مقبلة، والذي اعترض اعترض، لكن اعترض بعقله وبعلم وفهم، او يعني يقول لنا احنا فهمنا كده، يقول لنا الفهم الافضل او يعني الارجح ونحن نتعلم. وهذا يدل على ان الكمال لله والعصمة للانبياء، واللغة مهما تعمل فيها لا يحبها الا نبي كما قال الشافعي. قال ابن الجزري ويا من انا نبل ورية تدغم مع تو وقيل رؤيا، ياء من آناء الليل، احنا قلناها دلوقتي اذا كانت مرسومه بواو او ياء، ونبأ المرسلين على القياس نبأ، وعلى الرسم نبي، مرسومه بالياء نبأ المرسلين، وريا تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا، قلنا ريا وريا وريا تدغم وتظهر، وكذلك تؤوي وتؤويه ورؤيا وحكيناها الان. ثم قال وبين بين إن وافق واتركي ما شذ، يعني إن وافق الرأس يعني يا ابن أم نعملها تسهيل خلاص، يا ابن أم يومئذ يومئذ، اوعى تبدلها بقى يا واو على مزاجك، اترك ما شذ، هذا اسمه ما شذ، فاترك ما شذ، زي ابن أم قاسم، ابن أم قاسم ياخذ في هؤلاء 25 وجه، يعني يبدل الهمزة الأولى واو على الرأس مرسومة هؤلاء مرسومة على واو، فلو في همزة متطرفة خمسة القياس ثلاثة الإبدال وتسهيل مرمى على المد والقصر، والهمزة الأولى هؤلاء هي متوسطة بزائد بها، فله التحقيق فيها وله التسهيل مع المد والقصر اعتد بتوسط بعد زائد. وابن مقاسم يزيد بإبدالها واو على الرسم مع المد والقصر، فياخد 5 في الأولى وخمسة في الأخيرة، قبضة القصر الأخيرة متطرفة، يبقى 5 في 5 في 25. هذا شاذ. وابن أم قاسم هذا كان تلميذ قطرب، وقطرب هذا اسمه محمد بن المستنير، وكان من تلامذة سيبويه، وكان يذهب بليل قبل الميعاد لسيبويه ليتعلم منه العلم لحرصه على العلم، لكن كان يزعج سيبويه لأنه يأتي قبل الميعاد ويدب حول البيت دبيبا فيوقظه من النوم. فكان يقول له سيبويه: أنت تأتي بليل، أنت قطرب ليل. وقطرب هذا أو قطرب معناها دويبة أو دابة صغيرة تدب ليلا وتحدث صوتا وتزعج النائب، مثل صرصار الغيط مثلا، أو مثل الضفدعة أو ما شبه ذلك يعني. فقال له: أنت قطرب ليل، أنت تأتي بليل، فأنت قطرب. فطلعت عليه قطرب. وأنا بصراحة أحب كلمة قطرب بدل أن يقول محمد بن المستنير، إن كلمة الاسم هي يخسرت الاسم في ذا الجسم، هو لا مستنير ولا بتاع، لأنه اعتزل في آخر أيامه وآمن بالاعتزال، وكان ينفذ مذهبه بالشرطة. يعني كان عندما يجلس للتعليم يجلس معه الشرطة. لماذا؟ ليخيف الناس، لأنه الناس ممكن يضربوه، لأنه آمن بالاعتزال. وطبعا الاعتزال فيه أخطاء كثيرة ورهيبة وتخالف مذهب أهل السنة والجماعة، فطبعا كان يفرض مذهبه بالشرطة. الذي همنا في هذه المسألة إن ابن أم قاسم كان من تلامذته، وحتى يؤمن بالاعتزال معه ويؤمن بمذهبه جعل له بيتا من الشعر. قطرب هذا جعل له بيتا من الشعر، فقال: صار ابن أم قاسم عالمي وصرت أنا تلميذه. بالله عليكم، هذا مغموص عليه في الدنيا، فكيف بالدين؟ هل نأخذ من هذا الرجل دينا؟ ثم قال ابن السكيت: كتبت عنه قمطرة، يعني ذهاب علم، ثم تبين أنه يكذب. لماذا يكذب؟ لأنه آمن بالاعتزال، فأراد أن يطوع هذا العلم ليوافق مذهبه وهو مذهب الاعتزال ومذهب المعتزل. يعني أين الحقيقة؟ أين العلم؟ أين الأمانة؟ أين الإخلاص؟ فطبعا قطرب سقط من نظرنا بهذا، وسقط في الدنيا قبل الدين، لأنه يقول ابن مقاسم: صار ابن مقاسم عليم وصرت أنا تلمزه. على ماذا؟ يؤمن بالاعتزال. المهم ابن مقاسم هذا أيضا يأتي بالشواذ، فيقول في هؤلاء يبدلها همزة الأولى واو على الرأس وعليها مد وقاص، كلام لم ينزل به سلطان ولم يقل به حمزة ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن الجزري نبه عليها فقال: واتركي ما شذ، بيت 261 نبه عليها رحمه الله، واتركي ما شذ ككلام ابن مقاسم. واكسر ها كأنبئهم حكي، والمفروض كان يقول واكسر ها أنبئهم ونبئهم حكي، لأنه أما قال كأنبئهم أوهم أن فيه كثير زي أنبئهم، لا هي أنبئهم ونبئهم بس، فكان يقول واكسر ها أنبئهم ونبئهم حكي، والبيت مش هنكسر ولا حاجة. وحتى لو البيت انكسر ايه انكسر، بس ما انكسرش قلوبنا وما انكسرش عقولنا، وخاصة للناس اللي هي ايه مخها على قدها وكده. ثم قال: واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا. وما واو نصلي تسكن قبله او الياف عن بعض بالادغام حملة. طبعا قالها ابن الجزر قبل كده، والواو والياء زاد ادغمة، والبعض في الاصلي ايضا ادغم وشرحناه. هنا قال: واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. يعني واشمم، طيب ابن الجزر 262 قال: واشمما ورم بغير المبدل مدا واخيرا بروم تسهلي بعد محرك كذا بعد الف ومثله خلف هشام في الطرف. يعني هل لنا اشمام وروم في غير المبدل مدا زي دفء ومثلا سوءه وحاجات كده فيها ايه اشمام وروم، وان شاء الله بالتطبيق هنحكيه ان الكلام عشان الوقت يعني. فمثلا دفء والخاب ومثلا الحاجات المضمومه او المكسوره له فيها اشمام وروم حسب ما يجوز فيها الاشمام وروم. الاشمام طبعا في المضموم والروم في المضموم والايه والمكسور. الغير مبدلي مدا نشم فيه ضروب بغير مبدل مد. واخيرا برو من سهلي يعني تسهيل مرام بعد محرك زي سماء والمكسوره والمضمومه ايضا كذا بعد الف ومثله خلف هشام في الطرف. ولو قال ومثله قال هشام في الطرف كان خلص من المطب ده. قال ابن الشاطبي واشمل مروم فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفله وما واو اصليه تسكن قبله او الياء عن بعض بالادغام المحمله يعني الواو الاصليه والياء الاصليه البعض بالادغام زي ايه شيئا شيا. طب واللي ما ادغمش مشي مع اصل الباب وانه حرك عن سكون فانقلي او حرك بيه قبله متسكنه واسقطه حتى ارجع اللفظ اسهلا. يبقى لك شيا بالنقل ولك شيا بتخفيف قياسي وتخفيف ايه لا كله قياسي يا مش رسمي. وما قبله التحريك او الف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا اللي قلناها هنا واخيرا بروم سهلي بعد محرك. ومن لم يروا معتد محضا سكونه الحق مفتوحا فقد جاز موغلا. يعني بيقول لك اوعى تاخد في المفتوح اشمام رو. طب ما احنا معرفين الحكايه دي. وفي الهمز انحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليلا. اليلا يعني الليل المظلم فهو استعار الاضاءه للوضوع واستعار الاسوداد للايه للغموض. والانحاء جمع نحو يعني نحاه جمع ناحي بمعنى نحوي يعني. ففي الهمز انحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليلا. يعني الناس العلماء دول وضحوا لنا المساله والمساله ما تخافش يعني المساله بسيطه والموضوع بسيط جدا وهو كده استعار الاضاءه للوضوح والاسوداد للغموض. لكن العلماء هيوضحوا لك المساله وانت ان شاء الله هتستوعب وهتضبط القوانين بتاعت الباب ده. والباب بسيط وسهل ان شاء الله. اي سؤال اي اعتراض اي استفسار. والذي لم يفهم الان ممكن نعيد الكلام مره اخرى ونفهمه مره اخرى يعني عادي. وعند التطبيق ان شاء الله كل الامور هتبان. وعندما ناتي بالتحريرات ايضا الامور هتوضح اكتر. اي سؤال اي اعتراض. هل في واحد يريد ان يستفسر او يعترض؟ في واحد عايز يقرا الشاطبيه يقرا الطيبه حفظا او يقرا من الكتاب؟ الذي يريد ان يقرا يقرا من الكتاب، الذي يريد ان يسمع يسمع، المهم يفهم. ها سؤال تفضل. طب حد يقرا على ما هتكتب ونشوف السؤال واجاب. لا تضيعوا الوقت، الوقت من ذهب. اذا كان وقتكم من فضه انا وقتي من ذهب. حد يقرا وانا هشوف السؤال وهجاوب عليه، ما فيش مشكله. او ينفصل كسعه الى كل الوجه. لا مما جمع نبير ذاك صح. لم افهم شيء. هو بيتكلم على ايه؟ ال- ال- ال- الهمز المتوسط او المتطرف. الهمز المتوسط زي ملائكه، الهمز المتطرف زي سماء، وبعدين دخل على الهمز الاول زي اولئك. الهمز الاول ده ملوش فيه، بدا يتكلم فيه. قال اذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهل. اتصل رسما زي ايه؟ هؤلاء متصل الرسم رسمه واحده كانها كلمه واحده، فده متوسط بزائد. فلو الجمهور سهل، سهل يعني خفف. المفروض اخطا ابن الجزر لما قال سهل، المفروض يقول خففه. يعني هنخففها ازاي؟ هؤلاء مثلا همزه المبتدأة الاولى اولاء مبتدأة اهي، هيبقى اذا ما اعتدناش بالزائد ده اللي هو الهاء هنعتبرها مبتدأة هنحقق فيه. طب واذا اعتدينا بيها هتبقى موسطه بعد الف ها اولى، يبقى لنا فيها ايه؟ موسطه بعد الف سهل، والتسهيل عليه ايه؟ مد وقصر. يبقى ليها فيها كم وجه؟ ثلاث، تسهيل مع المد والقصر والتحقيق، يبقى ثلاث. او ابن مقاسم عمل ابدلها واو على الراس مع مد وقصر جاب خمس او، وخمسه القياس في الهمزه المتطرفه يبقى خمسه بخمسه ب25. طبعا الكلام ده شاذ، لان لو كل حاجه هنعملها على الراس سال هتبقى سال، سالتم هتبقى سالتم، سال من السؤال لكن سال من السالان. الموضوع فاحنا ما بنمشيش بمزاجنا. وما لقياس في القراءه مدخله فدونك ما فيه رضا متكفله. في كلمات معينه متفق عليها انها دي بالرأس وغير ذلك يبقى اتركه اتركي ما شد. مره اخرى الهمز الاول اذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهل، واللي ما سهلش عمل ايه، اللي ما خففش عمل ايه حقق. طيب افترض ينفصل الكلمه دي مش متصله رسما زي هؤلاء، منفصله زي يسعى والى، نعمل في ايه؟ هنشتغل عليها برضه. نشتغلها ازاي؟ هنا اسعى والى ليك فيها ايه؟ ليك فيها النقل، يحرك عن سكون فنقول اسعوا، الواو ساكنه والهمزه هنا ايه يحرك، يحرك عن سكون الايه فنقول يبقى ليك فيها النقل اسعوا الى، يبقى هنشتغل عليها برضه لانها بالرغم انها منفصله ماشي. البيت اللي قبله قال والهمز الاول اذا متصل رسما، متصل بالرسم زي هؤلاء مثلا، زي يا ايها وهكذا. طب اذا كانت منفصله زي يسعوا الى او قل ان، ليك فيها برضو ايه شغل، الجمهور قد سهل واللي ما سهلش حقه. ها في سؤال تاني ممكن حد يقرا واكتبوا الاسئله وتقولوا على سكايبي عشان ارد عليكم واكلمكم وتكلموني، او تقروا او تقروا الشطبيه او الطيبه او الدور اللي انتوا عايزينه. ويا ريت انا مش عايز اشرح، انا عايز اسمع منكم يعني، يا ريت المره الجايه واحد منكم يقرا الدر ويشرح، واحد يقرا الشطبيه ويشرح، واحد يقرا الطيبه ويشرح، وانا يا دوبك بس اعلق، احط لكم زيادات، احط لكم التحريرات، لكن المساله كده انا اللي بشرح وانا اللي بتعب وانا اللي بعمل. انا عايز اقول نحن فعلنا، نحن مين نحن دول؟ مش عارف اين نحن دلوقتي.